القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حلقتنا اليوم عن الجمال، وأي منا لا يحب الجمال ولا يهفو إلى مطالعته. ها هو الزيات صاحب مجلة الرسالة يتحدث عن الجمال ويرى أنه ليس لقوم دون آخرين، بل هو متاح للجميع، المهم أن نحس به ونشعر. يقول: الحياة جميلة وليس جمالها مقصورا على قوم دون قوم ولا على طبقة دون طبقة، إنما الجمال وضاءة الفن الإلهي أشاعه الله في الأرض والسماء، وهيأ المدارك للاستغراق فيه والاستمتاع به. فمن كان ذا سمع وبصر وقلب وجده في كل منظر وأحسه في كل حالة، فهؤلاء الذين يمرون عليه وهم معرضون عنه قد فسدت فيهم طبيعة الحياة وتبلدت فيهم ملكة الحس، فانقطع ما بينهم وبين الوجود الحق والوجدان الصحيح. ثم يقول الزيات: الجمال في الطبيعة لا بد أن يجاوبه جمال في النفس، والصفاء في العيش لا بد أن يعادله صفاء في القلب. ومن هنا استسر الجمال والصفو على ذوي الحس المظلم والضمير الخامد. كن جميلا ترى الجمال في كل شيء حتى في الدمامة. ويختلف الجمال من شخص لآخر، ويختلف الإحساس به من قلب لقلب. يقول الفيلسوف الدكتور منصور فهمي: ينظر أحدنا في الشتاء إلى مصطلا يتدفأ به المقرور، تشتعل فيه النار ويتحرك لهيبها في تموجاته الذهبية المتشابكة، فتلذ له صورة الجمال البادي في تموج اللهب وثورانه وجريانه، على حين أن شخصا آخر يقرب من الدفء ليغنم لذة الحرارة السارية في أوصاله من غير أن يشغله جمال المنظر وتموج الذهب. وقد ينظر رب الأسرة وعائلها المجدود المحدود الثروة والموارد إلى ثوب فتاته العروس مزركشا بألوان ولواحق، فيتبرم بما كلفه الثوب من ماله ورزق عياله، في حين لا ترى الفتاة ولا يرى عريسها من ذلك الثوب إلا متعة النفس بما فيه من زخرف وجمال. أما عن تقدير الجمال فيقول المفكر الدكتور أحمد أمين: من الخطأ أن نعد الجمال من كماليات الحياة، فإنه من ضرورياتها، وأن نعده متعة من متع ساعات الكسل، فإنه لا بد أن يملأ حياتنا، ومن قصر النظر أن نقصره على أنواع من الزينة وعلى ضروب من الأشكال وعلى أنماط من المظاهر، فمداه أوسع من أن يحده حد، وهو أعمق من أن يكتفى فيه بالسطح، وهو أقوم من أن يكون ملهى في لحظات من الحياة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.